أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، كان السلف الصالح رحمهم الله يتواصون بحفظ اللسان وعدم الكلام فيما لا يعني، ويعدون كلامهم في المباحات من الأمور العظيمة التي يحاسبون أنفسهم عليها، وهذا من فقههم وورعهم وصلاحهم وتقواهم. ومن في الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، كيف ترى أثر ذلك على المسلم وكيف يحقق ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن من نعم العبد نعمة اللسان، هذا اللسان تنطق به، تأمر وتنهى عنه، تأمر به وتنهى به، وتعبر به عما في قلبك ومن طوال ضميرك، نعمة من الله على العبد. قال الله جل وعلا: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. فاللسان نعمة من الله عليك وفضل من الله عليك، لكن هذا اللسان تلك الجارة الخفيفة اليسيرة، إما أن تربع دار كرامة الله، أو تهبط بك إلى دار كأسية من النار. هذا اللسان نعمة من العبد إذا استعمل بما ينفعه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار، لما قال معاذ يعني محاسب عن أسئلتنا، قال: وهل يكب النار في النار، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم العبد ربما تكلم الكلم من سخط الله: ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخط يوم يلقاه. وإن العبد يتكلم كلمة من رضوان الله: ما يظن أن تبلغ ما بلغت يرفع الله بها الدرجات. فيا إخواني نحن نفسنا، فإن ألسنتنا قد تحبط أعمالنا. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان عند أخي مظلمة من دم أو مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان أخذ حسناته، فإن قضى حسناته قبل أن يقضم عليه أخذ من سيئاتهم ثم ألقي بها في النار. يا إخواني، اللسان بلاء إلا من عظم الله، يعفى عذر بقدمه ولا تعفى عذرة لسانه، فاللسان بلاء. ولهذا جاء الحديث: إن الجوارح تخاطب القلب، إن الجوارح تخاطب اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإنك إن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججنا. فيا أخي المسلم، اتق الله من لسانك، لا أدق الله خيرا، فكل شيء مكتوب علينا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول جل وعلا: اليوم تشهد اليوم تختم على أفواههم، ويقول جل وعلا: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فيا أخي المسلم، اتقنا في أنفسنا ونحاسب أخطاءنا، فإن من كثر كلامه كثر غلطه وفواته. فالإنسان إذا كان يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وأن الخليل سلام إبراهيم وأبونا إبراهيم قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرنا الجنة، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرنا أن الجنة قيعان، وأن غرازها سبحان الله والحمد لله والله أكبر الحديث. فيا إخواني، في أنفسنا وفي مجالسنا يكثر هرجنا وسقطات ألسنتنا من غيبة ونميمة وبهتان ونقل الفاحشة وكلام سيء وترويج للإشاعات الباطلة واعتناء بها وتصديق كل ما تنقل هذه المواقع السيئة من ضلال وباطل وكذب وتشويه للسمعة ورمي الناس بالعظائم وصاب بهتان الذي هم براءه منه. فلنتقن في أنفسنا ولنحاز ألسنتنا ولنقل خيرا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولا شك أن هذا من صعبة، وقل من يتقي أجر هذا اللسان. نسأل الله العفو والعافية. أذابكم الله سماحة الشيخ، ونحن معكم مستمعين الكرام من خلال برنامج نور على الدرب. هذه رسالة من المستمع عمر الأمين من مكة المكرمة، يقول: كيف نعرف ونميز نميز الذين يفتون الناس بغير علم شرعي. نميزهم بفتاوى يفتون بها، فإن أفتوا بمنشاطة أو مخالفة علمنا أنه جهلة، فإذا سمينا فتاواهم وأن فيها ما فيه جهل وخلاف للحق وعدم تقييد بالشرع، لا بد أن نخلع على يده وأن نبين أن هذا المفتي يفتي على جهل، لأن لو تركنا وشأنه لأفزع الناس دينهم. فالفتاوى التي لا أصل لها ولا دليل عليها ولا منهجية لا يمكن تركها وبعد عنها، لأن الله يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. نعم. سؤاله الآخر يقول: في الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ومن يده، كيف نسلم من ذلك بارك الله فيكم، وكيف نحقق هذا المطلب الشرعي؟ كمال الإسلام، كمال الإسلام أن يسلم المسلمون من شر لسانك ويدك، فلسانك لا تغتبهم بغيبتهم، ولا تسأل بنميمة بينهم، ولا تثبت لما قالوه، ولا تسأل عن الكاذب ولا باطيل، ولا تسمع عن الأشياء ما قالوها فيسمع من لسانك، ولا تشهد عن شهد زور وبهتان، فإنك عندك يوم القيامة يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وقول الزور، ألا وشهد الزور، فما زال يكررها حتى تمنى الصحابة سكت تحذيرا من شهد الزور. فاللسان تشهد بباطل، تقول باطلا، تأمر بمنكر، تنهى عن معروف والعياذ بالله، كل هذا من شر اللسان. اللسان الطيب السالم من سلم المسلمون من شر لسانه فلا يؤذي في أعراضهم ولا في أهليهم ولا في أقوالهم، وسلم أيضا المسلمون من شر يده فلا تسلق يضرب بها مسلم غير حق، ولا يسلق بها ولا ينتهي بها ولا يخط بها خطا باطلا ظلم وزورا، بل يكون الناس من شر لسانه ومن شر يده. كما أن الملحقا من أمنه الناس على دمائهم فلم يسعب إسلك الدم المسلم، وأمنوه على أعراض من دون منتهكها بل كان مؤدبا في أقواله وأفعاله. أثابكم الله. ننتقل إلى سائل آخر، بل إلى سائلة أخرى، أم سعيد من الجوف، تقول: أنا ولله الحمد أصلي ولا أزكي نفسي عند الله سبحانه وتعالى، وأصوم وأعمل الخيرات، لكن كيف أحقق حسن الظن بالله عز وجل؟ حققي حسن الظن بأنك إن شاء الله على خير، وأنك من صلين وتصومين وتعبدين، فإن هذه أعمال صالحة سيجازيك الله بها يوم القيامة. يقول جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. ويقول: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أنثى بعضكم من بعض، فثقي بالله واستغفر الله وسل الثبات والاستقامة والهداية، وكثير من قول الدعاء: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أيضا لها سؤال آخر، أم سعيد تقول: كيف أخذ بالأسباب المعينة لاستجابة الدعاء؟ أولا البعد عن الحرام في الماكل والشرب، فإن النبي صلى الله عليه ذكر الرجل طيل السفر أشعث أخبر يمود يسمى: يا رب يا رب، وما أكلوا حرام وما لبسوا حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. ثانيا: ألا يكون عدوان ولا إثم ولا قطيعة رحم. ثالثا: أن يكون عندك يقين جازم بأن الله يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم سرك وعلانيتك، وأنه القادر على ذلك، أما يجيب مضطر إذا دعاه. فالالتجاء إلى الله والاضطرار بين يديه والإلحاح بالدعاء من أسباب الاستجابة الدعاء. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، وأتواصل معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. السائل أبو محمد من الرياض يقول: ما هي الشفاعة التي ورد الترغيب فيها؟ الشفاعة أن تشفع لأخيك في قضية ما من القضايا التي لا إثم ولا قطيعة رحم فيها، بأن تشفع له في قضاء دينه أو في حل مشكلته أو نزاع بينه وبين امرأته. يقول الله جل وعلا: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا جاء قضاء صاحب حق قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على رسل به ما شاء. فالشفاعة الحسنة أن تشفع لأخي بما فيه منفعة له، أو دفع ضرر عنه، أو تخليصه من عدو، ونحو ذلك، فكل هذا من الشفاعة المطلوبة. فاشفع لأخيك في قضاء حاجته وبلغ عنها من يقدر عليها، فإن هذا من التعبر والتقوى. بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، أبو هيثم من جدة يقول: تتحدثون عن فضل الصدقة، وهل الصدقة على الأرحام هي الأفضل؟ الصدقة مشهور معلوم فضلها وثوابها، قال الله جل وعلا في كتاب العلم: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال: وينفقون من خير فإن الله يعلمه. وقال جل وعلا: صدق واقيم الصلاة وآت الزكاة وأقرض الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من تصدق ولو بثمرة من أكل طيب ولا يقبض إلا طيبا فإن الله يتلقاها بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي عن ولوه حتى تكون مثل الأجر العظيم ومثل الجبل العظيم. ويوم القيامة يكون تحت ظل صدقته يوم القيامة. لهذا تشفع الصدقة ولا سيما الحاجة ولا سيما اللاجئين المضطرين المشردين، فإن أولى وأحرى بالصدقة وذوي الرحم أقرب من غيره. يقول صلى الله عليه وسلم: صدقتك على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. بارك الله فيكم. ضمن الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، هذه إحدى الأخوات رمزت لاسمها بأم عبد الله، تقول: يا شيخ، أريد منك نصيحة في فتن هذا الزمان وخاصة فتن المرأة. المرأة فتنة، يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كان في النساء. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ونهى عن المحرم وقال: إياكم والدخول النساء. قالوا: يا رسول الله، قال: حم الموت كلها تحذير من الدخول من الأجنبية، لأن النساء غير معصوم، ومن ادعى للنساء العصمة فهو خاطئ وجاهل، لا بد من البعد عن وسائل الشر. ولذا قال ابن حكيم من نساء النبي: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فلما لا تخضع بالقول وتغض بصرها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قل صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. فنسأل الله لهم العفو والعافية. أثابكم الله. السائل محمد من الرياض يقول: هل الحسد أو السحر يؤثران في رزق الإنسان؟ الرزق بيد الله جل وعلا، قدر كل كل رزقه وأجله. قال صلى الله عليه وسلم: يجمع إن الرجل إن العبد يجمع بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يأتي ملك ويكثر رزقه وأجله وأجله وشقي وسعيدا. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: يطلب العبد رزقه كما يطلب أجله. فالأمر بيد الله جل وعلا ولا مقدر لها. الحاسد قد يحسد ويكون سوف يزور هذه النعمة، والله لقدر لهذا الحاسد يحسد عقوبة له وابتلاء وامتحانا. فعلى المحسود أن يرضى بالله ويطلب ويعلم أن هذا الأمر بقضاء الله، وإلا فالحساد لا يسر يصر بأنفسهم، لكن هذه أسباب أخذوا بالعيد بالله فعوقبوا بذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا أرسل الله نبيه يقرأ: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فالحسد من تمني زوال النعمة. ولهذا نهينا عن فقيل: لا تحاسدوا ولا تباغضوا. فالحاسد معترف في قضائه وقدره، يرى من غيره قد فضل عليه فيزداد غيظا لما ما أكون مثله في الرزق في العافية في المنصب إلى آخر ذلك. وكل هذا من تسويه الشيطان. السحر، وشأن السحر يقول جل وعلا: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخر من خلاق. فهو عقوبة قد يعاقب العبد. فالسحرة يضرون بالإنسان، فرقون به بين امرأته ويهزم في الأمراض والمشاكل، لكن على بد أن يلجأ إلى الله ويستعين بالله ويستدب شر الشياطين بالطاعة. يقول صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. أثابكم الله، أتواصل معكم مستمعين الكرام في برنامج نور على الدرب. هذا السائل أبو محمد من الجوف يقول: حسن الخلق وسماحة النفس أمران ينفعان المؤمن، هل من توجيه وحث على حسن الخلق؟ يا إخواني، حسن الخلق نعمة من نعم العبد. يقول صلى الله عليه وسلم: إنكم تنزعون الناس بأموالكم ولكن بأخلاقكم، والخلق الحسن أول شيء يوضع في الميزان. والله يقول: وقولوا للناس حسنا، فالقول الحسن يقرب القلوب ولكن السيئة تبعد القلوب. قال الله جل وعلا في كتاب العزيز في قوله جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي أحسن، وقل لعبادي يقول التي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان الإنسان عدو مبينا. فسماحة الوجه بأن تلقى أخاك وجه طيب. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك وجه طليق. فحسن القول وحسن المباشرة والمقابلة وإفشاء السلام وتبادل الدعوات والمصافحة مما تقوي القلوب وتقوي المحبة بين المسلمين. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا ودب الليل والناس نئام، تدخل الجنة بسلام. فسلام بصلة الرحم وحسن الأخلاق والتعامل مع الناس بالحق والكلام الطيب أمر مطلوب من المسلم. بارك الله فيكم. أنتقل إلى سائل آخر، أبو تركي من عرعر يقول: ما هو الشرك الأصغر وما هو الشرك الأكبر، وكيف أتفادى الرياء إذا كان من الشرك؟ الشرك الأصغر كالحلف بغير الله، قول ما شاء الله وشئت والنبي وحياتي وشرفي إلى آخر ذلك. والشرك الأكبر هو عبادة غير الله بأن تعبد مع غيره من نبي أو ولي أو صالح، تشرك في العبادة بأن تدعو مع الله، ترجوه مع الله، تخاف كخوف الله إلى آخر ذلك. فالتخلص من الأكبر بترك بإفراد الله بجميع والعبادة، والتخلص من الشيء الأصغر بالإخلاص لله، والتخلص من الرياء والسمعة، وأن تكون أعمالك وأقوالك موافق شرع الله. دلنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أتابكم الله، أبو صالح من جازان يقول: هل يتلبس الشيطان أو الجني بالمسلم؟ الله جل وعلا أعطاهم قدرة على ذلك. قال الله جل وعلا في حق إنه يراكم هو قبيل من حيث ترونهم. تلبسه بالإنس أمر ممكن، والآية فيه خلاف أمر ممكن، وهذا على الجمهور، لكن ليس من أنه ساكن في جسده، لكن يعطيه الله من القدرة ما يتلبس على الإنسان في لسانه وفي لسانه وصرفاته. وهذا أمر مشهود ومعروف، والمنعوف بحمد الله العافية، ولا ينكر أمرا واقعا محسوسا. من عافى فليحمد الله العافية ويسأل الله العافية. السائلة أم عبد العزيز تقول: والدتي متوفاة وكانت مريضة بالسكر والضغط، وكانت لا تستطيع صيام رمضان ولم تكفر عن ذلك، فما الواجب على أبنائها؟ كفروا عنها، عن كل يوم كيلو ونص من الرز. أثابكم الله. أيضا هذا السائل محمد عبد الله من الخرج يقول: ما حكم المرأة التي تطلب الخلع من زوجها؟ إن كان الطلب وجيها بأن كان أخلاقه وخلقه أو بين أو رأيت منه ما يجب ذلك، الحمد لله فهذا جائز. لأن الله يقول: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيت شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليكم فيما افتدت به. أما إن كان الطلب لمجرد الشهي فقط، فالنبي يقول: أيما امرأة طلب زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. المستمع صقر سالم من الرياض يقول: ما هي الخطوات عند زيارة المسجد النبوي لكي لا نخسر الأجر عند زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم. أول ما أتى المسجد صلي ركعتين تحية المسجد، وبسم الله أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك كما تقول لكل مسجد، ثم صلي تحية المسجد، ثم إذا انتهى ورقة الزيارة تقدم وقابل القبر وقل السلام يا رسول الله، أجلك بلغت الرسالة وأديت الأمانة لصدر الأمة، ثم تسلم على أبي بكر ثم عمر وتنصرف، وإذا أردت الدعاء فاستقبل قبل القبر.